إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. طبعا لسر داوي هندك فير خواز وطالبي علم لولاتي خمان لكردستان ك أو بيجبركي كداما وهندك يان أم كتابة لبركا الأرجوزة المئية لسيريا في ويسيان بوهب وليتي بغن بريار مادا شرحي كي كورت و تعليقك لسر أم كتابة مباركة كباز لجياني في عمبري خواك عليه الصلاة والسلام بدي بلان پیش اوی کوا بچین ناو بابتا کوا ناو شرح کردنی کتابا کوا و هر زانستی که تر که دائما لمن هجما ناوایا که هر کتابک شرحی بکین دشت هیا طالبی علم پی من خوش باسی بکین لسرتا بو اوی لسر چاو روشنی لو علمی بروات و چاو روشن بی لو بابتی کوا پی اوی خریک و سیرجی که لو زانستانی کوا طالب علم ابي بوردي خريكي بي چون كبريتي لجياني سروري بشريته برسترين وخوشويسترين مخلوق خوي پروردگار ديارا وكله مو كتابك باسمان كدوا مبادئ هم علمك دشت ان مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. ان مبادئ كل فن عشرة، فن وتعلم مبادئ وتسرتا سرتا همو زانستيك دشت هي طالب علم بيبي زانية كمان الحد وتاء التعريف في ناس لي أو علم الشيء أو زانستات شيء زانستي سيرة كأما إخوانين سيرة لزبان عربية يعني شيء ولا هروها لزارة ويزانا أنا يعني شيء سيرة لزبان عربية بمعنى الطريقة، هي الطريقة السيرة هي الطريقة والحالة التي عليها الإنسان أو حالك إنسان لسريتي جاءت السواء كانت حسنة أم سيئة أو حالك لسريتي حالك شاك بيت يأخذ حالك خراب لزبان عربية أوتي فلان سيرته حسنة وفلان سيرته سيئة وهردك بكارية جيانك فاكي هبت يعني جيانك خرابي هبت كانت السيرة برقة أوتي وهروا بو حالك إنسان لسريتي لزاراوي زانايانا هي ما نقل إلينا من حياة النبي منذ ولادته قبل البعثة وبعدها إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. بريتيا لنقل كردني جياني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لروجي لدائق بوني أوا بيش بوني ببي عمبراتي لروجي كلدائق بوا وهروا حياتي بيش بي عمبراتي حتى روجي وفاتي عليه الصلاة والسلام. بريتيا لوا ياخذ تعريف كتير هي الأحداث التي مر بها النبي وشاركه أصحابه من مولده إلى وفاته. بريتي لو أحداث الرداواني كبيان بريخو عليه الصلاة والسلام وهاولاني تيانا رياوة لجياني أنا رياوة و لروجي لدايقوني وهتا وفاتي عليه الصلاة والسلام. الحد والموضوع، موضوع علم سيرة، علم السيرة موضوع كي باز لحياتي بيغمبري خواكا وما يتعلق بها وما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام. باز لجياني بيغمبري خواهو هرشتكيش كواب بيواندي بجياني بيغمبري خواهو. وحقيقة موضوع السيرة أكريبلين دابش بيبا دو دابشبون دابشبوني كيان اويا باز لجياني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بيجبوني ببيغمبراتي كتشل صالكا وهروها باز كدني كي سيرة قسمي كي تري بس لدواي بون ببيغمبراتيكا كبشتوسي صالكا كاتب اسكدني سيره موضوعي دابش يبدو بدو دابش بون بيش بون ببيغمبراتي لداي بون يوتا بون ببيغمبراتي كسل صالكا وهروها بشي دوهمي بريتي لبون ببيغمبراتي تا وفاتي كبشتوسي صالكا. الثمرة ام علم الحد والموضوع ثم الثمرة بروبومي ام علم تشيا طبعا يكم بروبومي فهم القرآن الكريم تيجشتن لكلامك يا خوي بروردغار شون كام قرآن أنا برا كان بو كي داب الزيوة بو سر في عمر إخوة داب الزيوة عليه الصلاة والسلام لرغي أولي تيغي دوهم بريتي لمعرفة أسباب النزول سبب نزول آيات كان شارزاء بيلي وهروها فهم سنة حديثي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وبعد فالسير ذو تيسيري للفقه والحديث والتفسير سير براسي تشيد بو آسانكات يقشتني فقه يقشتني حديث يقشتني تفسير وهل وهيك يتلى بروب مكاني أم علما تسيل سبيل الاقتداء به آسان اقتداء كدنو شوان كوتني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خالي كيتر تعميق الإيمان برسالته إيمانة بتوبة بالرسالة ونعم كيف يعمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهروها شارزاء بي لو حالة ظروفك في عمر إخوة تياج تنهى نفرك إيمان دار بحكمة وهروها سياسة إسلامي شون أو إسلام بانقوازي بوكرد ليك كسوية ستشن مليون مسلمان معنى كوات الشارزاء بي لو خالي كيتر لو سوداني كإنسان لو بروبوماني كبخويندني سيرا دسي أكوة تكوين ثقافة إسلامية ثقافتك إسلامي أمرو مسلمان وإليها تو شرمك أبلي مسلمان بهوي تينا قشتني ونا حالبوني لإسلام لهن ديو شنا بي شرمك بلي من مسلمان كأصل أوي عزتي تويا تو خاوني عزتي نكسكي بيباور نكسكي كافر نكسكي ملحد نكسكي منحرف توكو مسلمان تو خاوني عزتي كاتبو شي بيت شرم بلي مسلمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كاتا ثقافيك إسلامي بودرو سبي عزتة بودرو سبي بخواندني حياتي أم بي كسيكي خاون عزتة خالكي تر أويا أود بودرك بيك في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قرنترين إيشي كقرني بيدا جمع الأمة الإسلامية كوكت نوي أمي إسلامي شنك يا كم إشكاهات مدينة شيبو آخا بين المهاجرين والأنصار برايتي لنيوان مهاجرين وأنصار كانت أوكسي لسيرتي يبقى هولا دا مسلمانان بكابة برا أوي لسيري أوكي أوتي أنا قشت بها هولي تفرق دا لجياني مسلمانانا الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة نسبة يمع المأدرية تباتشتي ديارة من العلوم الإسلامية والعربية يكيك لزانست إسلامي كان وزانست عربي كان فضله الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله من أجل العلوم بل وأفضلها يككلا علم بريزة كان يككلا علم خاون فضل كان بو شنك الشرفي أم علما بهوي شرفي معلومة كيا معلوم لم علما وزان راو لم علما كيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم علماش باز لوكا أو إيش بريزتين مخلوق إخوة كانت علمك إيش يككلا زان استبريزة كان وبعدو فالعلم أهم ملهمم تنافست فيه وخير مغتنم وخيره والعلم تسمو رتبته من فضل ما دل عليه سيرته وبعد فاعلم أن خير مقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى أهم ترين شتو قرن ترين شتو باش ترين شتد إنسان كخريكي بي بريتي على سيري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كإنسان منافسيتي أبكى وهول بدا ليش أرزا ببيت شي أجياني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وبعد فاعلم أن أعلى الرتب مرتبة العلوم ميراث النبي مرتبة برستي مرتبة شيا أو هيك تشار زابي لميلاتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحياتي للسنة من نبأ فيما مضى أخبر به هوالانك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم هوالي داوة أو ما سيأتي بعد فاحفظ وانتبه لبرك دني سيري خوي وهروها هوال داني دربران أمتاني بيش خوي أو أمتان أو أمي إسلامي أو كوالا مودوا رؤى دا واضيع علماء ديارة واضيع علماء سلك توبة كان مؤلفات لسيريا باسكين إشارة في هذا إن شاء الله الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم ناوي يمع المشيئة طبعا يمع المبيوتي السيرة النبوية بيوتي سيرة الرسول بيوتي المغازي والسير الاستمداد الاسم والاسم فرمي الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد استمدادي واتل شي ورقيرا استنباط يمع الملشيكرا لشي هلينجراوة لقرآن ولسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا أخباري هاولان كبويان باسك دون بويان كراوينة توام والاسم الاستمداد حكم الشارع حكم إخوة بروردقار دربار علماء طبعا ويك تعلق بيواندي بذات خدي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرض عين أسهى مو مسلماني نير بيانمي شنك هيك كاللوس وأصوليك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لثلاثة أصول إشاري في ذاك واجه الأسلام مو مسلماني كينير وما بيزاني شنك كداخلين أو قبر بي برسيارة ليك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أو بياوك يبو كان يرابونا أيوه كوات أويك خدي والشخصية خوي وهبي واجب الأسلام هم مسلمانك بيزاني بلا أم دراسة كدني السيرة بأحداثها با أو حدث مثلا روداواني كرياوة فهي فرض كفاية فرضي كفاية الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل كان يمع المديرة مسائل يمع المزورة لو أنا باسي نسبي في عمر إخوائك عليه الصلاة والسلام لدايك بوني نشأته بروردبوني بون ببيغمبراتي هجدت كدني غزواتي وفاتي تا تایبەت مەندێتی پیامبەری خوا عەلەیهی سەلاتو و سەلام و چەندان شتی تری مؤلفات لە سیرایە. طالبی علم پێویستی بە چ کتابێکەیە؟ یاخود چەند کتابێک کە باسی کەین لە سیرەیە. طبعا سيرش هيك كلو زانستاني ك هروكو شون حديث لسدم عمر كري عبد العزيز تدوين كرا اول جامع الحديث والاثار ابن شهاب امرا له عمر ابن شهاب ك دسي كر بنوسيني وعمر كري عبد العزيز امري بكر سيرش بشك بولو بابتانا كاتل وسدم ونسلاوا ومؤلفات للسيريا تقريبا اكريبلين داب ابيبت شن دابج بونيك هيك لو انا هندي لسانان ك نقل السيده من بو كان هندي بابت باسناده وهندي كان حثي اسناده كان هندي كان مثلا بشواذي نثر نسيوانا هندك يعني مثلا شمائل بيامبري خوان نسيو عليه الصلاة والسلام هندك يعني بمنظومات نسيوانا إشارة بشان كتابك كين كطالب علم بيريستا مثلا لمكتبة يهبي يكي لو أنا بداية ونهاية كابن عثيمين رحمه الله فالميك كلو كتابة شاكاني من أحسن ما رأيت فالمي بريتي لكتابي بداية ونهاية ياخد زاد المعاد كشيخ الباني إشارة بيدا فالمي خلافي كتابك يشاك بلام عيبك هي فالمي على خلاف ما نعرف عنه وعن شيخه بيشواني اوي كوائم لا ابن قيم لما مصطاكيك ابن تيمية بن يمانك أصلا ويا أن بيوانا تدقيق وتحقيق قن لو مسائلاني كنقليك بلا من فرمي لزاد واني بلا هر ابن قيم وانية هم علماء السير وان بوي إمام عراقي لألفية فرمي وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكرى والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر فانها ورتي ابن قيم نيك شيخ الباني نقدي لي اجري علماء السير هم يعنون ويعراقي فرمي طالب علم باشاك بزاني السيره تجمع ما صح وما قد انكر هندشتي صحيح هندشتي مثلا منكرش باسكريت يا او مثلا حديث ضعيف يا باسكري موضوع يا باسكري منكري يا باسكري بلا ميم ان شاء الله لم كتاب هول دين بجوريت وانا ومجال أوي كوا صحيح نزيك للصواب أو بعض كين بإذن إخوان بيرول بقى. يكيت لو كتابنا مثلاً سيرة ابن هشام كخاصة لبابتي قصائدي مثلاً عربة زمني في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام ابن هشام زور تركيزي كدول وبابيا ولو بابيا شذور نقلك في بي سي بي طلاب علم. يكيت لو كتابنا الرحيق مختومي مبارك فورية كحتى كراوب النظم لنونية كهزار وبينصد بيت هن راوتوا. كتلو كتابنا ألف إمام عراقي كتلو كتابنا بريتيلا الأرجوزة المئية وكتابك يستعلى بردس مانايا كتلو منظوماتنا بريتيلا ذات الشفاء في سيرة نبي المصطفى هي ابن الجزري كشيخ حمدي عبد المجيد السلفي تحقيقي كردوا شيخ حمدي كردي خمان كتلو كتابنا بريتيلا العقد المنظوم في سيرة النبي المعصوم كون نونية كالسيريا هاتوا الرحيق والمختومي كردوا نظم يكتلو كتابنا قرة الأبصار منظومية كالسيرية يكتلو كتابنا حوادث السنين النبوية كأيش منظومية كالسيرية يكتلو أنا التائية في السيرة بلام أويك طالب علم كيويسيتي هيبي لمكتبها أكريبلين بداية ونهاية إمام ابن كثيرة زاد المعادي ابن قيمة السيرة كي ابن هشامة ألفي إمام عراقية أم أرجو الزمئية لمختصرة وهرها سيرة مختصرة كي نسيوى شيخ الإسلام محمد الكريم عبد الوهاب أوش يعني كتابك نايابك طالب علم هيبت كاتا مانا مؤلفات للسيرة بيش أوي كوا داخلنا كتابك ببين إن شاء الله مقدميك درباري في عمر إخوة باسكين عليه الصلاة والسلام كأوي جي أبي سلطة بزانين خواي بروردقاس شون أخوة لقرآن منتكا بسرها همو إيمان دارانا بناردني أم بيغمبرا عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين همو لقد يقل زبان عربية قسم كتاب مقدرة سوين أخوة رب العالمين منتكا بسر إيمان دارانا بناردني أم بيغمبرا بوشي چونك بشريتي رزقار كت لجهل لعبداتي كدني عبدكان بو عبداتي كدني خواي پروردگار بو نوري علم بو هدايات بو بدسياناني سعادت و بختوري هتاهتاي كبريتي لبهشت بو يحقي هي لسلمان ابي بيزانين يكمشت إمامان ابي وابي الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأكملها پیامبری خواه علی صلوات و السلام، آو قرآن و آو پیامی کپیها تو جیانی. بدالیلی اوی خواهی پروردگار لقرآن فرمی. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهادی خواهی پروردگار بو پیامبری خواه ک قرآن و دین و پیامکی جان دوا. وجه دلالت لم آتی آواه. أن الله أخبر أنه أكمل الدين. خواهی پروردگار هوالی داوک دینی طواو کردوه و انما کمول بما بلغه اذ الدین لم یعرف الا بتبلیغه. خواهی پروردگار دینی طواو کردوه، دینش کاتیک طواو به هوی گیان دنیاکی و او کات طواو، چون که دین ناکری ایم بیزانین و شار زابین لی الا به تبلیغ و گیان دنی پیانبری خواه نبی علیه الصلاة والسلام. بوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام روي كد الصحابة فرمي وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. إيو الدرباري من برسيارتان لأكري لرجل قيامتا إيو تشي ألين لكاتك كوا برسيارتان لأكرا أوانش فرميان قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وتيان إيما الشاهدي أدين حقيقة أويك لسرد بو قياندت نصيحتت كرت وهروها أويك وابيها تبوي جاندت. خوي پروردگار ديارا لقرآن برياريا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. شون برسيال لبيغمبران أكري بهمان شوا برسيال لو خلقا أكري كبيغمبري بورشتوا بوي بيغمبري خاصة أصلا فرمي وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. شي ألين صحابة الشاهدين دابو بيغمبري خاصة أصلا كبيغمبري خواهو بيامي جاندوا. ويديك من عائشة رضي الله عنها أفرمي من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب كذب. أي فرمو عائشة هركسك هوالي دا وتي بيانبري خو عليه الصلاة والسلام شتيكي شاروا وتوا شاري وتوا لو دينا لو إيك أخوائي بروالقار داي بزان دوبوي أو بحقيقة دروي كدوا. دوهم إمامون بعصمتي بيانبري خو عصمت لجباني عربية وتمنع حفظ خواهی پروردگار او جوانبانی کوا او حالتانی که پیامبری خواهی علیه الصلاة والسلام تیا پرستوه چن بشه که یکم عصمته فی التبلیغ و دعو الرسالتی پیامبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لروی گیندنوا دل الدلیل على عصمت نبینا بل وانعقد الاجماع على ذلك. دلیل هی لسر پیامبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خواهی پروردگار پرستویتی و اجماعیش هی لسر و لگیندنیا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا يحيي يوحى. خواهی پروردگار فرمی هیچ تیگل خویو نالید اوی که ایلی وحیه کاتا پاریز را و معصوم لوی قصه یکی بطال بکا پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام. بویا حتی حدیثکی امام احمد امام ابو داود حاکم که روایتی اکن بو مالا عبدالله کلی عمری کلی عاصا فرمی کنت اکتب کل شیئن اسمعه من رسول الله فنهتنی قریش قالوا انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله. عبد الله كري عمري كري عاص اي فرمو هرشتك بيامبري خو علي الصلاة والسلام لين ببيستاي امنوشي كل شيء افرمي قريش نهي ان ليكلم وتيان تو هموشتك انوشي لبيامبري خو علي الصلاة والسلام كبي بي سي بيامبري خو بشريك يتكلم في الغضب والرضا قساك لكاتك توربي لكاتك مثلا روخوش بيت ناكري هموشتك انوشي افرمي فامسكت عن الكتاب وازم ينا لنسي واستام لنسي وذكرت ذلك لرسول الله أوان باسكر بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فرمي بنوسى فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فرمي سين بوي بنوسى سين بوي نفسي مني بدستا أوي إشارتي كربو دمي. فرمي أوي ليرا ودرتي حقا هيتي ليرا ودرناتي حقنا به كاتب دليل القرآن بدليل السنة في عمر خواه صلى الله عليه وسلم معصومة لا بلاغ غياندنا يكي كيت اللوشتانا معصومة في عمر خواه عليه الصلاة والسلام لكيذب لكي لوي كوابنا بخوا دروب كات بشاهدي داني بباوران لكاتك هرقل برسياري للسفيان كر هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. فرمي آية إيو اتهامي ام پیاوتا نکر با درو پیش اوی که ایستا اوی دعوی بو اکا و بانگوازی بو اکا پیش اوی ام بانگوازی بکا آیا ایو اتهامتا نکر با درو قال لا. فرمی نخیر بلکو لقبکی صادق الامین بو رازگو بلکو لکاتکا قریشی کو کرده و پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام که بانگوازیتی پیغمبراتی خوی را گیان فصدع بما تؤمر اوی پیها توی اشکرائی که كفرمي اگر استا هواطان في ابدم لبشتي امكي او قوماني كاتونو يعني بن بسر مانا ابا ورمبيه كان وتيانشي ما جربنا عليك الا صدقه بس راستي مالتو بيني درو مالي نبي كاتا اوهمو بباوران او شاهديان داوا بو بيامبري خواه عليه الصلاه والسلام. ما في كتير بيعمري خاصة صلّى الله عليه وسلم بس المعنى واجبة محبتي بيعمري خاصة صلّى الله عليه وسلم لخومن زياتر لما علوا من دالمان لدايكو باوكمان لولاتمان لنشتمان من لها مشينه لها مشتيك بيعمري خوامن عليه الصلاة والسلام خوش تربية لدواي خواي بروردقار كسيك من نابي خوش بيه بقدر بيعمري أكرم عليه الصلاة والسلام دا خوازي أم محبتش مقتضاي أم محبتش بريتيا لموافقة موافقة الرسول في حب ما يحب وكره ما ما يكره لو أبيت ك بيامبري خو عليه الصلاة والسلام أوي بي خوش بو بيت خوش بي أوي خوش يويستو خوش بي أوي رقي لي بو رقد لي بي أوي بي ناخوش بو بيت ناخوش بي واضح كاتا خوش يويستي بچي بيت موافقة الرسول والناس في محبته ثلاثة أقسام خلقي لك خوش يويستني بو بيامبري خو صلى الله عليه وسلم بشا قسمي كيان غلويان كدوتيا قسمي كيان مقصر لحقيا قسمي كيان متوسطا دليل لسر وجوب محبتي في عمري خاصة صم خوش ويستني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين متفق عليه في عمري خوا فرمي هيج يكيك لي وإيماني نفي إيمانك تاوكو في عمري خوا صلى الله عليه وسلم خوش ويستني بلاي لخوي لدايكو باوكي لسر جم خلقي و خوشویستی بونی پیامبری خواش ام حبا علاماتی هیا که یعرفو بیها چند نشانه یکی باو نشانه را اناسی تو کتو ام پیامبری خوشوی خودنا یکم باوی عدنکه خوشتوی التمسکو بی سنتی دزگتن به سنتی او دوام الاکثار من ذکره زور باز کردنی و صلاوات دن لی سیم محبتی من احبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خوش ويستني هر كسيك كأو خوش ويستوا أو كي خوش ويستوا هاولان هاولاني خوي خوش ويستوا بلكو اعتقاد بيرو باور من وايب جوان ترين أدب من أبي هبد لقل هاولانا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آيم في الصحابة تمدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم منح باسي معاوية أكرم بسو أو السكاتي بوت أقر توا باسي كي شنك أقر باسي هاولاني في عمري خوا بخرافة بكي أو الطعن لبي عمري خوا عليه الصلاة والسلام بوشي شنك أوتي أقر بياوي كي شاك بوايا رفيقي بياوي شاك يكر هر لا لا خوما عموما عرفي خلق بوايا بياوي شاك لقل كسي شاك هاي لتاريخ هرواب وكسي خراب لقل كسي خراب هاي اگر بوت يا معاوية خراب عائشة زناكارة وزنايكر والعياذ بالله يعني پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كسي كي دزنكو خزاني بآفرت يعني بيخ زناكار والعياذ بالله طعن دان لدايك من عائشة رضي الله عنها طعن دان لمعاوية كساني كي فاسد امرو بناي اسلام ولا اسلام دم طعن لها ولاني پیغمبر اخوة دان عليه الصلاة والسلام لو انك حقيقة من دمن هجمانية زور ناوي كزبرم دائما اوي كفكرها يا هولا دين لفكرة كبي بوشي بون او بشيك لحكمة سير كي ابن كثير رحمه الله لكتوبة كان زور جار لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل كابز ناوي ابن تيمية نابا ازانا بوشي لبروي او مجتمعي ابن كثير تيابو دجاتي شيخ الإسلام ابن تيمية نكر بوي حكمة بيه ناوي او با جاري واهية مثلا باسي كشخصك كي معين كناويشي بيني تو استدلال بقولك خلق الله ما عدم قولي وورين اقرم توش اتبع حق بقى يعني كاتقرن حق عندنا بلا ميك لو رمزانا كرمزي بوغانية بأدبي برامبر هاولاني في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم بناء عدنان إبراهيمك كسيكي سارقة كأقوالي علماء نقلكات زيك على نقل كردني أقوالي علماء انشا تشقازان شكت أقال باس كردني الصحابية چه خیر یکت اگه تو کی پیاوی او میدانی هاولانی پیامبری خو علیه الصلاة والسلام خوای پروردگار لقرآن فرمی رضی الله عنهم رازی لیا خوای پروردگار کباسی انکا روح ماء بینهم برح من لبینی یکتریا خوای پروردگار لقرآن سیون خوا کلیان رازی یعنی تو کی لدوی 1400 سالی شرح صحابه بو ایمه اکی گنجانی که داماویش دور لدین نشارزه بوي كواب حسابي خوي باب عقل إشكينو فلسفة ومنطقة نتكايا وكا أقر عقلي بوا بيدن أبو لشتيك كدسي تيانا بوا دمجي تيانا أبو بلام أو الدليل لسر نفامي وجهلي كباسي هاولاني في عمبري خوابكا وأو الطعن لخدي في عمبري خوا خوي إسلامك إمامي نسائية فرمي هاولاني في عمبري خوا وكو درقايا قوان بو خانو هر کسی قبال درجا که ایوب شیت ناو خان و کو کسی ادال درجا، آو کسی طعن ل معاویه دا طعن ل باقی صحابه کانه یا، آوی طعن ل صحابه ایا طعن ل پیامبری خواهد علیه الصلاة والسلام، کابرایی خبیث ل برگی سنّا دجاتی ها ولانی پیامبری خواه که علیه الصلاة والسلام، و آو کابرای میکروب و کسی کی دزا زور جار سرنج من طعن ل کتبی ائمه اسلامه یا، کنقلی قولیک کابر رسولی. خاصة لبخاري ولا ابن تيمية وكنقلك عشان كزور رقي لو دوبيا دروك كنقلك عليان السير قولك يا كين راز ناكت يايا بارشي كيلي قرتان وبشي كيلي لابردوا بوشي بوشي عشان كدني جنجي مسلمان كأجداري أو كأبرابن هركسيك لسير فكري أو يا هركسيك قاعدة بلاتان طعني لها ولكي بيعمبري خوادا يك صحابي بيامبري خو اگر بو يك دقش بيامبري خو يبيني بين چونك اما بيامبري خو او اندا بريزو بحرمته للامان هر كسيك بس چاي و بيامبري خو كوت بي ام بيامبري خو اساسم چاي بي كوت بي كو بو بيتو لگا بيامبري خو ايماني بي هبو بيت اما فضلي هي للامان هر چون بكويته ناو هلاوا حرمتي صحابيتي هي للا ايمو بهيت شي ويك باسي ناكينو زبان من أبارزين لها ولاني في عمري خوا صلى الله عليه وسلم شنك في عمري خوا فرميتي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قاعدة نبوية كها ولان باسكران بيدن بن أي أو كسيك علي في عمري خوا مخوش أقر راسك بيدن بك باسي ها ولان كرا وما جرى بين الصحابي نسكت عنه أجر الاجتهاد نثبتك أما بابتك عقيدية إن شاء الله لكتبي لكتابي عقيدة واسطية على بابي فضل الصحابية بتفاصيل شبهات كان همو درباريان نقلكين والرد يجي أدينا وبإذن خواهي فرورد قال بلام ليرجع ويستم إشاريك بو بابتا بكم يكتل علامتي خوش ويستني في عمري خواه عليه الصلاة والسلام أو يتمناي رؤية بنيني في عمري خواه بكي عليه الصلاة والسلام يكتل أو أي كوا واجبة لسر من برامبر في عمري خواه صلى الله عليه وسلم همان بواجبة لسر من توقيري في عمري خواه تعزيري في عمري خواه لحياته لجيانه لدواي مردنيجي كي يستمر دوا لجيانه واجبه لسا الصحابه واجيان كت لدواي ويكوا مردوا أبي التعظيمي في عمري خواه بقين سري بخيم شيخ الإسلام من تيمية درباري توقير أفرمي بريتيا لإسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه كتابي الصارم المسلول أفرمي بناوي كي كوكروي بوسر خسني في عمري خواه وهرشتك كواد پیامبری خواست اصلا ناراحت کاتوانه کی؟ او پیامبری خواست سرخست و براسی. توقیری به معنای بجوری بزنی. رزیلی بگری. ابن کثیر فرمود توقیری یعنی الاحترام، الاجلال، الاعظام. بجور زانی، بجور تماشا کدنی، حرمت قتنی. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يا أيها الذين آمنوا خوي پروردگار بانگل مسلمانان ناکا. بانگل کسانی که ایمانیان هی. چون که آوانوان. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بيش في غمبري خواه مكون بشي بيش يكوي طعن لها ولنا بيش يكوتوي شيني كوفر مباسي أنك بو باسي أنك كاتا بيش يكوي ريزي ناقل راز ناقل كاتا التعظيم يجي بضل بزبان بأن دا مكاني جست بي سلميني لو شيني سنتي في غمبري خواه كوي عليه الصلاة والسلام وهل وها السنة كيف جور بزاني السنة في عمري خو عليه الصلاة والسلام كساني كقرآني فرو بيابون أمره لين يم إجبا بس بقرآن كين رازنا كان لو دعوانا شن كقرآن نويش شوازي نويش عدد ركعتي نويش أداء زكاة شونيتي زكاة شونيتي أنجام داني حاج يا الله بزان للقرآن دستكوي أبدا لا الله للقرآن دستناكي قرآن هاتو أقيم الصلاة آتوا الزكاة أتم الحج والعمرة طال تفاصيل أنبابتانا كيف باسي كردوا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو بياني كردوا معقولة كسي قرآن بوها تبي توبتو إلا غيري أو كسوتي بقي تشبيه نبي تشبيه نبي أو جيازي كي مدرو لبردس ما ناسا كتالوكي كي لقلايا كي دروش كاري أم جيازي كسيك أو كسي كتالوكا كي لقلانا أو كسي شارزا أبو كتالوكا وبم جيازا أبي أو شرحي كابود ولا أم موبايلهم جيازا بشي أو بكار بينا تشبيه نبي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم او پیامک قرآن بو او هاتو او بیا به ایم ابله بمشی و یا بکاری بیانن او رونی کدوت او بمان وانزلنا الیک الذکر بوچی لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن نص قرآن کاتا او ایکاله بس قرآن ناتوانه بس قرآن بکار بینه ابدا پی وی سی به سنت هي يا بين يجنك أبي حجنك أبي إذا كان ندى أبي مثلا حجنك أو كاتوش لدين إسلام درجة كسيكي مسلماني كاتوي مسلمان بي حجة سنة يا كم حجة يا ملا نصوصها كأقرن القرآن معنى السنة معني إجماع معنى يعني بيور دوام مصدري تشريع إسلامي بريتي على السنة بو يا خواي برور دقار دار بعلي في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم أفرمي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبي في عمري فاصة صلى حكم بي لهمو كارو بالك تا سيري سيمر جي قرتو أخواي برور قال لم آياتي يا كم أبي في عمري فاصة صلى حكم بيت حتى يحكموك دوام ألا يجد حرجا مما قضى هيجنا راحتي وبستيا لخويا نبي ندوا كبريارة كدرت ولا ين قرآن السنة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سيم أن يسلم تسليما تاما خويا برجع فرمي ويسلموا تسليما أبين الكجبي بطاوي شوازي بقول زانين السنة يا كم بوابت الحرص على موافقة السنة في الأعمال بكر دواشواني السنة كان في عمري خواب كيو عليه الصلاة والسلام دوام الحرص على الاجتماع عليها سور بي لسر كوبون ولسر سنة في عمري خصاصا أن تكون الموالاة والنصرة لها وفيها أبيت موالاة خوجوستنو سرخسني يكتري لبيناوي أوابت بوي شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة فإن الهدى يدور مع رسول الله حيث دار ومع أصحابه دون أصحاب غيره يكز للدنيا يا ملزمي بوي لها مشتكى شوينيكي بس في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يك طائفة هي لسر زبيا انتماء خود بيت لاي بس هاولاني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لغيري أوشتكي ترمانية يكي كتل الشيوازي بقور زانيني سنة فير بنيتي ونشرها بلغوا عني يا فرمي ولو آتا آتي كش ببيقين لبي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بينجم معرفة أقدار أهلها أهل السنة أبي خوش بيه نابي بغضة بين أهل السنة أقر رقر لي أبو خلل لإيمانك تاهي شنك يكيق لعلامة إيمان الحب لله والبغض لله خوش بيستن ورقر يبون وعملا وهرواية كتل خالكاني بقور زانين السنة في عمري خاصصهم الفرح بها وبنشرها دل خوش بيه ببلاو بونا وي اما مقدمه یک بوپیم خوش بوله پیش اوی کواب چینه ناو کتابه که و بستی بکن با پیوستم زنی کتایی داده آکارم لخوای پروردگار شهر زمان که لپیامی پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام لو دینی که پیهات و لسی رو حیاتی لسنتی داده آکارم لخوای پروردگار لکم اون کوری من ببوره لگناه ایم استجم مسلمانان و باوک و دایک و خیزان و خزم و کسوکار من ما مستاکان من هر کسی که و حقیه لسر من خواه بيان بخاتي قوري خود لي خوش ببيت أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.